إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إخوتي في الله، أخواتي في الله، فحياكم الله جميعا في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك على طاعته وذكره أن يجمعنا في الآخرة في جنته، اللهم آمين. تكلمنا عن المهدي في الجمعة الماضية، تكلمنا عن المهدي والملاحم والفتن التي ستقع في زمانه، وأن الله سينشر على يديه العدل بعد أن ملئت الأرض جورا وظلما. ووقفنا عند فتح القسطنطينية، وكيف أن المسلمين الصادقين المجاهدين الذين هم على نهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفتحون القسطنطينية ببركة ذكرهم وإيمانهم واتباعهم للحق واتباعهم للمهدي. والآن سندخل وإياكم لنذكر أشد العلامات خطرا، سنذكر العلامات الكبرى، العلامات الكبرى التي تقع على إثرها يوم القيامة. العلامات ذي الأمارة في الذكار أربعة سيسن توقع عند ذي الحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سلم أنه بنخ محمد صلى الله عليه وسلم سيمات الناس ذي جل علامة من علامات الساعة، لكنها علامة صغرى وتجي كبرى تليها يوم القيامة. ولكن كيومنا إن شاء الله تعالى أتنذكى العلامات الكبرى في مقران النقاع توقع يوم القيامة أوار ناس مباشرة. وأشد هذه العلامات هي موضوع خطبتنا اليوم. جاء في صحيح مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقيمة مضاكم ذي العلم، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ على ماذا تتكلمون؟ قالوا: نذكر الساعة قنسور يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فوتوقع يوم القيامة حمض زرم عشر العلامات، عشر الأمارات تمقراني. فذكر يذكاري ثنتيد، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذاك آخر العلامات وآخر ذاك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. صلى الله يعافينا وإياكم. عشر علامات تقع قبل يوم القيامة هي كبرى، وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل والتدقيق، وسأخذ أولاها، سأخذ أولاها. بل أنسي ورديش معايا وإن تيسر كذلك في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى عن أخطر هذه العلامات. الخطأ قاعدي العلامة الكبرى هي علامة أسهب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها، بل ويتشنبي من الأنبياء الماضين نوح ولا عيسى أو موسى وغيرهم من الأنبياء إلا يذكر العلامة ويحذر أم الناس العلامة يتغذكر. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاطمة بنت قيس سر النداء يترغد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، ما حدد مني وذا الغثم زيدا خير. ماذا وقع؟ تروح فاطمة بنت قيس تحضر مجمعة ذي ثمزيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أمين سجن بن محمد صلى الله عليه وسلم يقعد المنبر، صعد المنبر وهو يضحك. صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقعد المنبر وهو يضحك، فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني لم أجمعكم لرغب ولا رغب، ألا إني لم أجمعكم لرهب ولا رغب، ولكني جمعتكم. السبب أمونية، ولكني جمعتكم. حديث خطير، حديث عظيم، شاهد على هذه العلامة. لكن تميما الداري، تميم الداري صحابي رضي الله تعالى عليه أسلم، يوسف الإسلام، بسبب جل الحادث هذه جل القصة عجيبة وغريبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء يستغاري فبايع فأسلم. ما الغرابة في الموضوع؟ لحد الآن كل شيء عادي، رجل يثبت الإسلام، ثم ماذا بعد ذلك؟ من دنيا ونس. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم به. فيجن الحديث إذكار يجن قصة قاس. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية إنيا جغاره كسترثين واحد من لخم وجذام، فلعب بهم الموج إيراز زيس ربحا شهرا كاملا، ثم أرفعوا يوضن غيش الجزيرة جنت ما ذروس ربحا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة ثم دخلوا الجزيرة. يلا ندفع شويه ديال الجزيرة. فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، ثم سرق كيسن ثم استغاصني دابة ليس طاسن الشعر طاس شواف، وزدت بين غنب ومنز وزدت بين كثرة الشعر أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره. فقالوا: ويلك، من أنت؟ من تعني؟ من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة، أنا الجساسة. حديث صحيح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ذي أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى صحيح البخاري صحيح الإمام مسلم. أنا الجساسة. أنا سمى الجساسة ومقال الجساسة. قالت: أيها القوم، أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدين. أرح إذ أف غيفرية مين دايس وذني كفرني، فإنه إلى خبركم بالأشواق قد إني جني ترجاك النيو بالأشواق بفارغ الصبر. قال: لما سمت لنا رجلا يا عمي أميث كأن وذني كفرني الجن يترجانخ نقول أنه تنين شيطانة شيطانة، فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سرعا نحتز غيفرني، فأمين ذف، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. وفذي جنب بنادم غاصي جنب صحف غريبة ورهيبة، وأشده وثاقة يشد السناسر ويسمى ذي حالك، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد مقيد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ من تعنيتشك؟ إن نسم قد قدرتم عليه مادام خذتي وضم غارثي وضم زريمي قدرتم على خبري كما يتكنوا ميتعام كنوا فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب, نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة. ثم كانت القصة مش توقع ربحا إنس هذا الرجل إنس أخبروني عن نخل بيسان, أخبروني عن نخل بيسان. كما نخيل بيسان, بيسان ذي البلدة في فلسطين نس مش يتجن نخيل نس. قلنا عن أي شيء تستخبر مين تقصد بالضبط؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر سغميت شا. فقلنا له نعم ضوطة سعى نعم. قال من إن ونتاري زمن إن قال إنه يوشك ألا تثمر قد أخذت سجن روق قوت سغميشا لا إله. فقال أخبروني عن بحيرة طبرية استقسات بحيرة نوامان تنقرنت في فلسطين قناة طبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ ما ليس ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء ليست طسن وماء. قال أما إنها يوشك ألا يكون فيها ماء قد تسجن رخت وليستريثان قتن وماء. سبحان الله. قال إنس كذلك أخبروني عن عين زغر جنطت وماء في كذلك في الشام معروفة. ننس عن أي شيء تستخبر؟ قال إنس ليس ماء هل فيها ماء؟ قالوا نعم ويزرع بها الفلاحون. قال يوشك ألا يكون فيها ماء قد تسجن رقت وتنقطن قتن وماء. قال السؤال الرابع والسؤال المهم من السوانيتا إنس أخبروني عن نبي الأميين استقسات الخنبي الأميين بمعنى استقسات الخنبي نا محمد صلى الله عليه وسلم من إكا ماذا فعل؟ قالوا قد خرج من مكة قيف فغزي مكة صفهم في القوم نزي مكة أقد يثرب أقد المدينة. قال أقاتله العرب قتل في العرب؟ قلنا نعم نعم قاتله العرب. إنس كيف صنع بهم؟ زيد النتيجة كيف صنع بهم؟ قال فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب أنه ربي سبحانه وتعالى صارث وما زال على التميم تغدارهم ذي اللحظية ظهرهم ويسرم شاء الناس قال صارث ربي سبحانه وتعالى أخوة عرب فانف وأطاعوه وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك ويؤمن يخسر يتحقق يتأكد قد كان ذلك. قلنا نعم. قال تحس مني النونيتا. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا ذرخة ما دم فانف فذرخة ينهني وإني مخبركم عني وأرخثو كني أخباخ من عني خنش. قال أنا المسيح الدجال لا إله إلا الله. نعم تميم داري إني تواكي ثلاثني شهذن صرين المسيح الدجال ستة وينسن ولكن بني بالضبط في أي جزيرة نيني سمات نسن والسينن. إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج قويت غيمة ولو تفوخ فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية وتشخشن تندينتي نخشن الكامبو نخشن تموار إلا هبطتها إلا خسق خضايم في أربعين ليلة أربعين ليلة وها أفضوخ العالم يكمر غير مكة والمدينة إلا مكة والمدينة وزمزنفخ إلا مكة والمدينة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وزمزنفخ ميمي فإنهما محرمتان علي يحارم ربي سبحانه وتعالى مكة ذي المدينة خل المسيح جلت يد محفوظة مكة ذي المدينة بلد الله الحرام وبلد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة من عند الله سبحانه وتعالى. كلما أردت أن أدخل كرة مخسخدة في مكة المدينة استقبلني ملك بيده السيف مسلطة مرين مخسخدة في المدينة مخ مكة أدفخج الملك غصيف يمنعني أنه ذاتخ المدينة أو مكة يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. الحداد المدينة إذ مكة خس الملائكة حطنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر يثادي المنبر، فقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة. طيبة يعني المدينة، المدينة النبوية قنص طيبة. إن هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم هذلك؟ إن سنو وجدك عن شق الصين المسيح الدجال ما ثقع من لا مكة تقع. فقال الناس نعم فكاظنت. ولذلك تميم داري تغثي جن الشاهد يزر الثقة والنس يشف رب سبحانه وتعالى جن الشاهد ما حنت أذيان اليقين ذي نخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا المسيح الدجال وجش الفتنة كم يدخل ربي سبحانه وتعالى آدم أذ يوم القيامة تنقرنت خلفتنا المسيح الدجال. وجش الفتنة أكبر وأعظم من فتنة المسيح الدجال، كما جاء في مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وجش الفتنة أكبر من الدجال، سبحان الله. وجش الفتنة أكبر من الدجال، رغم الفتن الذي كان بين محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بادروا بالأعمال استزاح الأعمال العبادة الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، فتن تبارشني أمتياري مثل الليالي مثل الليالي السوداء. ما يمي فتن يصبح الرجل مؤمنا، أصبح المؤمن يمسي كافرا سجير الكافر يكفاه والعياذ بالله، والعكس يصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أقصد إزنز الدين النس صلنس الإيمان نس من أجل الدنيا من أجل المال الحرام مستعد نتلي الزنس. الإسلام ذي الإيمان فتن عظيمة. وفي مسلم كذلك من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتكم هذه الأمة الإسلام قد جعل عافيتها في أولها. العافية ذرخان سمقرا في أولها مزوال الأمة، وسيصيب آخرها وترق في قنز أنكار الأمة في آخر الزمان، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. لا إله إلا الله. نسأل الله ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتجيء فتنة سحس النبي قسوة وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. ماذا تشل الفتنة إلا قرس وزغنت الفتنة اللي عذون قد والوا، فيرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة تسد الفتنة فيقول المؤمن من قرب صافي هذه مهلكتي ثاني تيدي غاهرك ثم تنكشف وتعذو الفتنة الني ثم تنكشف. وتجيء فتنة أخرى فيقول المؤمن صافي اللثابه هذه مر الفتنة. ومع ذلك مع ذلك المسيح الدجال أعظم فتنة. نعم المسيح الدجال أعظم فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله منذ خلق الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. تجن فتنة أعظم من فتنة الدجال. ولذلك احفظ زيسن بن محمد صلى الله عليه وسلم يوسف يثير بأوصاف محدث السن وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. ودفع ربي سبحانه وتعالى شن بي إلا يحفظ الأمة النس المسيح الدجال. محدث السن من خطورة الموضوع ما حد ونستهن الشنس الموضوع ونتا، لأنه كما قيل أو روي أنه لا يظهر الدجال حتى يهجر ذكره على المنابر ودي ضاد الدجال ودي تفقب الدجال حمدتون في وذنثتون لا يذكر على المنابر. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنا آخر الأنبياء شذان قروا الأنبياء الرسل وأنتم آخر الأمم كني وآخر أمة أمة الإسلام وهو خارج فيكم لا محالة. إذا الأمم النمار الأنبياء نجمنت كني وما دام كني وآخر الأمم إذا لا بد لفقد أمة الإسلام. وإن يخرج سيست من قان بن محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الرحمة المهداة وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم ما رفض المسيح الدجال ونشداه مازال في الحياة وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج كل مسلم الدفع كل مسلم خص دفع خنش لا إله إلا الله وصلي وسلم على رسولنا الكريم الرحمة المهداة وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج على كل مسلم. ثم وإن يخرج من بعدي مريفغ موثخفغ وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه كل واحدة غضبه خمس مريفغ المسيح الدجال كل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. مع ذلك يدعك يوم بن محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله خليفتي على كل مسلم. فتنة عظيمة فتنة عظيمة لهذا المسيح الدجال وجد الخرافة وجد حجلاء حاشا لله. ممكن ربعا أصحاب العقول السفيهة وأصحاب العقول الضعيفة ممكن وقبرن قال الأخبار ميمي لضعف إيمان لعقول صغيرة غافن العقول ما زال عاد وتسلم من شيء خبر الله عز وجل خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم استحكى من عقر السن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى نشين أمة الإسلام ونسير في العقر النخ لا نجعل العقل حاكما على الوحيين لا كلا وحاشا وإنما الذي يحكم عقولنا الذي يحكم عقولنا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نشين من حكم العقل واخ من ترى عقري غاس حكم خر عقرينه نخر عقر نشي عبد الله نخر عقر نغني شيء الميزان غاس عقبخ الميزان وقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوت سمع الشك التقبر تسرع قرنش ولكن قل سمعنا وأطعنا أتيني سمعنا وأطعنا ربنا العقل نخدم الزين شين ضعفاء الطاس نتمسرين تغوان تسين الطاس نتمسرين وان تسين حد زي الأمة يا قبر غامية سنة تريثني ليس قفران إزمع ذي السيور أقوماس يقشخاس ألف ألفين تلاف كيلومتر السورك اسم مباشرة يتسرعيز دي السورك يمكن وجيت ويتي من شاش يعني متقاتش ونهارة الجوالات التليفون التليفزيون ذي الانترنت يدور غنخج نحشت عاد ولكن غير جدوذ النخ قبل 100 سنة يمكن أشكذب فما بالكم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ستقع والله الذي لا إله إلا هو إلا قواد يفغ المسيح الدجال ولكن استوجد استوجد المسيح الدجال ميزيس الأعمال الصالحة بادر توبة استغفار رجوع إلى الله سبحانه وتعالى دنيا فانية 50-60 سنة ثم ماذا بعد ذلك الدنيا فتنة استوجد المسيح الدجال ولكن يخصن صنصف نزول صنصف المسيح الدجال شيء قال المسيح الدجال وما هي صفته إخبارا نحن بن محمد صلى الله عليه وسلم بصفته إحضان بن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وإذكار صفة النس حتى لا يلتبس على مؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إن أنه الأخبار من بينه محمد صلى الله عليه وسلم تلقاها بالقبول ونسكم بالعقل النخ، وإنما كتاب السنة الأخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها صدق. العكس استحكامة نشين خل عقول النخ. نعم استحكامة خل عقول النخ. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفة؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. نعم العقل ينوره الوحي، وإذا استقل العقل ضل، إذا استقل العقل ضل. فنتقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم. وقد ذكر صفة الدجال، نعم كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يزرن بن محمد صلى الله عليه وسلم جن الرؤية، يواجه جن الرؤية في المنام صلى الله عليه وسلم تزرة من بين الأشياء، يزرن بن محمد صلى الله عليه وسلم يزرى المسيح الدجال في الرؤيا. قال رجل رأيت رجلا أحمر يزوغ، اسمه قرص شخمي تسحق فوشت يزوغ، رجل أحمر جسيم يصح جعد الرأس، أشوف النس قرص شنو يذريق شاه يمخون بر أشوف جعد الرأس أحور دذارار قرص يشنطيت وزيسي تويري، عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فتن استفوسش قامت بوش نبوضير مثل حبة عنب، وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم. أداني في أحمد وأبي داود والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير ذقضاب، رجل قصير أفحج. ما معنى أفحج؟ يعني تفايد دي ثيشرينس غاسي ظن فارنس. أفحج جعد أعور، جعد أعور ضرغر مطموس العين، غاسي جنطت مطموسة ممسوحة ليست بناتية ولا حجراء. يجنطت إذن فض أم تحبوش وضير يشتنط النغني ممسوحة. أبي ادعى المسيح الدجال أنه رب العالمين، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا، وانيت سر عيوب إبليس. أذي ادعى أنه أنا ربكم الأعلى، فتن عظيمة وقد فتن يوذن، أنا ربكم الأعلى. يقان بن محمد صلى الله عليه وسلم فإن ألبس عليكم سمى مريوق عم شن ريبة، ما حشر الله أن نريب نحن معاشر المسلمين والمؤمنين، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تعالى تبارك ليس بأعور. تيقى أنا ربكم الأعلى غغرغر خصت سمع أنه ربي سبحانه وتعالى وجد ذلك، لا إله إلا الله، هو السميع هو البصير، نور على نور، نور على نور ليس بأعور. وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قاكني واتزار من الله سبحانه وتعالى حمثمثم، واتزار من ربي سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة، واتزار من ربي سبحانه وتعالى لن ترى وجهه الكريم إلا في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. نعم يقول أنا ربكم الأعلى في حديث آخر في أحمد وأبو معين في الحلية بإسناد صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال عينه خضراء، أصطني تربعت عينه خضراء كالزجاجة تشسيق أمساج كالزجاجة. وفي البخاري أحاديث كلها صحيحة لا شك فيها، وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة خطيرة، أعرف البال أذكى خجل العلامة خطيرة. ماذا قال النبي؟ صلى الله عليه وسلم إن بين عينيه مكتوب كافر لا إله إلا الله. ماذا؟ إن بين عينيه يواس ربي سبحانه وتعالى جفت طوي النس كافر. وفي رواية تهجاها النبي صلى الله عليه وسلم كفارا كفارا. جاء في صحيح مسلم، أي واحد ممكن يشوفها؟ أي واحد ممكن يشوف هذه الكلمة الخطيرة؟ تحس إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. إذا الشرط أن تكون مؤمنا يا عبد الله، أما الكافر أرومي ذو ذي وتتويري شاء ويتويري بكافر. وإنما الكافر النت يقدر ربي سبحانه وتعالى ذي العلامة الكافي بالنس، لأنه سمي الدجال ويقد الدجال للدجال ونكس خارق يتبالغ للكذب قنص الدجال. يتقيت ربي سبحانه وتعالى ذي العلامة أنه ونيت سي هذا الزيس ونيت ذي الكافر كافر عدو الله. وأنه مكتوب بين عينيه كافر، ثم ماذا؟ يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني الكافر ني الكلمة ني قارئ المؤمن سواء يغرى السنة بغاء ني خويسين أصلا بغاء ربي سبحانه وتعالى سيستفهم أتي غار كافر أم الطاس غانخذي الأمة يا وغري، وخصوصا من الكبار في السن إني قنوم غاندي للعمر دي السن من أجدادنا وآبائنا نسأل الله يبارك فيهم وفي أعمارهم. التصد سن واغرين كيني جن مرحلة ذي جن الفطرة عصيبة وذي صغرين والسن ذارين ورضغان، ولكن أنا أعلم أنه الزيسن زي الأباء النخينة زي الأجداد النخناس والله الإيمان سن يقوى من كثير من الشباب، وهذا كلام سن تحفظ الصلوات نسن في المساجد خل الإيمان قراءة القرآن. ويحكي أحد الدعاة يجن الشيخ مسرخي خاكيس يحكي يتعوذات يجن بروفيسور يجن جراح يجن ضبيب محدوم وشخيج المثال خل أباء النخل عظام يتعوذ صدبيبا الناس وذفخ غرفة العمليات براسيون هذيك العملية يجن يوذف يوفى يجوسة انتي خايك العملية اسك براسيون يوثخاس يوفيد ديشن دوسا يوفيد يترو. نعم يبكي يترو. دخل عليه هذا الطبيب وقال: ما يبكيك يا والدي؟ مين يترو؟ أتخاف من الموت؟ الناس ما تقذز الموت مين يترو؟ فقال له الناس ونيت إن سلام لا يا ابني، ولكن قذخ خمني غادي يقم البنش هذه يقم السكران وتسمى خضغة القرآن لا إله إلا الله. الناس مش تحافظ خل حزبينه وجد الحزب يقار 10 الأحزاب يوميا 10 يعني في سيمانة في 6 أيام يكمل القرآن ختم القرآن. الناس خمني غادا يكمل البنج السكران توقع خبر القرآن يقوذ فيرو تغزخهم يترو غزخهم يترو غزخهم يترو الشباب النخ سحسن الأغاني الكازيطار للمهرجانات ترونخ المغنيين للفنانين زواني تيتروخ كلام الله سبحانه وتعالى قيم ذي ستفقحت أنه خسي عذو النهار وذي سيقاربوا القرآن لا إله إلا الله. نسأل الله يرزقنا حب كلامه، اللهم ارزقنا حب القرآن. فسبحان الله ضبيبني يتأثر يتأثر سي الكلام يحش بس وطس أم يتأثر ضبيبني سبحان الله. الناس ولكن جفير حق فيه قامة خمني غذبي من العملية عرماية خمني غذبي البنج عرماية ميمة محدث بديخ أضغاخ القرآنين أضغاخ الحزبينه خمني غذبي أضغاخ القرآن رخدني قي البنج قي البنج خمني غذبي أضغاخ القرآن. وفعلا أمي تساسا قامة خسن أسقل البنج السكران أنت يقال القرآن يقال القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى يقال القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. إن شظ ابني تحوت سيمان الناس الناس كي غسل في نفت البنج تجهب نسكران تجهب الناس كي غسل البنج كي غسل في نفت عزم غسع الديس إن الله الذي لا إله إلا هو إلا تويقى القرآن جتبع سلام عليها الله أكبر والله تزجي الناس الناس يرث الناس ويبت من كلام الله سبحانه وتعالى الناس خزايف كرامة سبحان الله تعالى ما يكسب نص القرآن إن شكي غسل العمل يغسل غريس قمنز يقال القرآن سبحان الله العظيم إينا غزمن يبغض الإيمان العبادة ذو منوس نسن ومكسب منوس سنة منوس الدين ذو الإيمان يوش كيف ربي سبحانه وتعالى لا أستغرب مش لا أستغرب من الدكة وربي سبحانه وتعالى ذي كارم العبادة نسبة للمؤمنين في آخر الزمان يجي الكرامة قوات نذكى إن شاء الله تعالى أعظم من هذه أعظم من هذه يا عباد الله ولذلك خصنا نسجد المسيح ذي الفتن ذي الملاحم خصنا نسجد ديننا أنتم يا عباد الشباب خصنا نحق بغا الدين ما نحق بغا الدين قعد الله الزنز الشباب من خضغاق ذي الدنيا ذي الشهوات ذي المخدرات ذي الخمور ذي الفتيات ذي إلى غير ذلك خصنا نغن الأمة الإسلام إذا نذبذن الشباب التمغاط الأطفال التمغاط كذلك ما دام أنه التمغاط يجد لؤوس المجتمع خصنا نذبذن التمغاط أتنصف باسم الحرية باسم حقوق المساواة بين الرجل والمرأة وكذبوا أعداء الله والله ما خصنا الزين خشان أعداء الله بل يريدون أن يسقط كتاب الله سبحانه وتعالى ولن يسقط وكلمة الله هي العليا ولذلك اسم السجد يا عباد الله سل العبادة التوبة الاستغفار إلى متى يا عبد الله أتقم خلحلي أشك إلى متى أشك مفتون وثوشيد مفتون نعم يا عبد الله وثوشيد نعم نعم ولذلك استفق واصطلح مع ربك سبحانه وتعالى عل الله يكرمك برؤية وجهه الكريم يوم القيامة أنسيو إن شاء الله تعالى خلفتنا المسيح الدجال للجمعة قوم نسيو الخذاله أدنب كالفتة النس للجمعة القادمة ما عندها تسلم الخطورة النس وما هو الحل ما هو الدواء لهذا الداء فالله أسأل أن يكرمنا ويحفظنا ويبارك فينا وفي هذا المجمع اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن